لغة قوم بأعيانهم، لغة قوم بأعيانهم من لم يجري عليها لسان العرب، وهي إخلاص الضم، إخلاص الضم. ما دام هو تدخل هكذا الإنسان وش يقول؟ يقول بلا ورجع، عاد عاد إلى الأصل. قلت يا أخي لو عاد إلى الأصل كان يكسر ما قبل الآخر، كان يقول بو وعى قو ييلا، لكن ثقيلة جدا على اللسان، فقال أنا أقول قولا وبوعا، قولا بوعا. في غير القرآن لو قرأت سيء وش تقول؟ سوء. لو قرأت غيظة غوضة، هي المفروض غيظة غيظة، كان يقال غوضة. وهذه لغة فقعس ودبير، بني دبير من بني أسد، فصحاء بني أسد يتكلموا بها، تبانا يتكلموا بها، ويجيبوا بيت لرؤبة بن العجاج ينسبونه إليه، فيقول فيه ليت وهل ينفع شيئا، ليت ليت شبابا بوعا فاشتريت، ليت وهل ينفع شيئا، ليت ليت وهل ينفع شيئا ليت. هنا خالف الأصل من ناحيتين، من ناحية بوعة أتى بلغة ليست له، وجاء بالحرف معربا، أعطى الحرف صورة الاسم، أعطى هيئة الاسم، وإذا نحن نعالجه على أنه اسم ليتو، اسم ليتا، اسم هذا الحرف ليتا، مفروض لا يقول هذا. وتعرف رؤبة يغرب، ليتا حرف نصب وتمنن، بعدين جملة اعتراضية، وهل الواو استئنافية، هل حرف استفهام، ينفع مضارع مرفوع بطرفي الضمة، شيئا مفعول به، ليت فاعل لي ينفع، فاعل لي ينفع، نقول مبني، مبني على الضمة، مبني على الضمة تنزيلا لا لا لا منزلة الاسماء، وإلا الفروض يكون وهل ينفع شيئا، ليت ليت. بعدين تقول ليت شبابا بوعا فاشتريت، ليت حرف توكيد لليت الأولى، خاص كي تعاود الحرف تعربو توكيد، ليت ليت حرف توكيد لليت الأولى، شبابا اسم ليت الأولى مو الثانية، اسم ليت الأولى قياسا لها على الأفعال، بوعا في الماضي مبني على المجهول مبني على الفتح ظاهر في آخره، والجملة خبرت ليت ليت شبابا بوعا فاشتريت، فأعطي فاشتريت فعل وفاعل، والجملة معطوفة على خبر ليت ليت شبابا بوعا فاشتريت، مفهوم هذا إن شاء الله صحيح. إذن أين الشاهد في هذا البيت؟ بوعا كان المفروض يقول ليت شبابا بيع أو بيع، مفهوم تمام، لكنه قال بوعا، مفهوم. هذه لغات ثلاث، لغات ثلاث في الفعل الأجوف، في الفعل الأجوف. رابعا رابعا في الفعل انفعل وافتعل، في الفعل انفعل وافتعل المعتل العين، المعتل العين، رجاء تأتون بهذا الترتيب في الفعل مش تبعوا الألفية، في الفعل انفعل أي على كل، في كل فعل على وزن انفعل، وفي كل فعل على وزن افتعل، فعل انفعل انطلق، فأنا قلت لك المعتل العين، المعتل العين، كإنقاد إنقاد وزن إنفعل، شكون اللي المعتل هنا؟ العين ولا لا؟ يعني عين الفعل هي المعتلة، فهم؟ ما تقول كي يقول كإنفعل ما تخش إنطلق، ما تجيبليش إن طلق ولا إن فعل ولا إن سلخ. خش علاش إن سلخ وإن فعل وإن طلق هذه راهي صحيحة العين، لكن بدي إياك تجيب لي فعل على وزن فعل معتل العين. ك إن قاد، إن قاد ك أمور أخرى، اختار، اختار افتعل تغلطش، اختار على وزن افتعل، ما قلت على وزن ان فعل. كيش تعرف بلي ان فعل ولا افتعل؟ النون زائده لازم تزاد في الفعل، ان قاد ان فعل، اصل الفعل قاد، احنا زدنا ان، ان قاد، فاحنا اختار اصل الفعل خار، اختار هذه افتعل، الفاء راهي هنا صح، المهم العين راهي معتله. ان قاد معتل، نعطيك مثال اخر، كان قاد ك ازداد، ازداد ك لا لا مش ازداد، انطلق صحيح العين، انطلق صحيح العين. مثلا ان ساب تسيب الامر فانساب، اجتاز افتعل. شوف كي تصيب بعد الالف حرف ليس نونا فهو ليس على وزن فعل، اذا وجدت بعد الالف حرفا هو ليس نونا، ليس نونا، فاعلم انه ليس على وزن انفعل بل هو على وزن افتعل، اجتاز افتعل، لان الحرف الذي بعد الالف جيم. ان حاز، ان صاع، فهذا هذه كلها على وزن انفعل. افتعل امثله التي رايتم، اختار، اجتاز، ابتاع، هذه على وزن افتعل، معتل العين ولا لا؟ كلاهما معتل العين. الحرف الذي قبل العين أين هو؟ إن قاد القاف، اختار تاء. فكذلك فيه اللغات الثلاث، فيه اللغات الثلاث، إخلاص كسر ما قبل العين، إشمام كسر إشمام ما قبل العين، وإخلاص ضم ما قبل العين. فيه اللغات الثلاث، فيه اللغات الثلاث، صح. هنا يا إخواننا قبل ما ننطلق الأمر، خالكم شاقفكم خارج عن هذا الأصل خمسة أشياء، ها خمسة أشياء. هنا قبل أن ننطلق إلى الفصل أو الفصل الخامس الذي خرج عن قاعدة العامة المقررة في تغيير صورة الفعل، فلا بد من تنبيه أو مسألة ما تريد. هنا اختلف العلماء في هذه اللغات الثلاث، اختلفوا، فذهب ابن مالك رحمه الله تعالى إلى وجوب إحدى هذه اللغات، إلى وجوب إحدى هذه اللغات عند اللبس، عند وجود لبس، مفهوم؟ عند وجود اللبس ذهبوا إلى، ذهب ابن مالك إلى وجوب إحدى هذه اللغات. إذا حدثنا لبس بإخلاص الكسر نلجأ إلى الإشمام أفضل، لماذا؟ لأن اللغة الثالثة لغة قوم بأعيانها، أو تلجأ إلى اللغة الثالثة. إذا حدثنا اللبس أين؟ في إخلاص الضم نروح للكسر أو الإشمام، الإشمام دائما نلجأ إليه. المهم إياك أن تبقى في اللبس الخلط، ما نحبوش العرب، مفهوم؟ هذا مذهب شكون؟ ابن مالك رحمه الله. أعطيكم أمثلة شوفوا جيدا وخلوكم ظراف. خافني، شوف ضربني، قبل ضربني زيد، ضربني زيد، احذف الفاعل، شو اللي تقول؟ ضربت، لا غني غلط، ضمير المنصوب يولي مرفوع، لماذا؟ لان المفعول به نوب عن الفاعل، نوب عن الفاعل. اذا ضربني زيد تحذف زيد تولي تقول ضربت. خافني زيد، امشي على القاعده تاعنا، هي أو خفته. خافني زيد، خافني زيد، خافني زيد ابني. يالله هذا وشنو؟ فعل، فعل أجوف ولا لا؟ خاف فعل أجوف، فعل أجوف معتل العين. إذا أفصح اللغات فيه شو؟ إخلاص الكسر. خفت يا أخي، خافني زيد، حذفت زيد وما زال خاف، خافني زيد حذفته خي أرى لا خيفاني، مش هذه خيفاني، مش على الخفين. كيف تحذف زيد؟ خافني زيد، خافني أحذف زيد. أحذف الضمير المنصوب شو يصير؟ يصير نائب فاعل، يعني ضمير مرفوع لازم يولي مرفوع. خفت، خفت هذه هي خفت. فإذا بالناس يسمعونك تقول خفت، ماذا يتوهمون؟ هل أنت الذي تخاف أو أنت الذي تخاف؟ ماذا تفهم الناس يا أخي؟ ماذا تفهم الناس؟ أنا الذي خفت، وليس هذا هو المراد. هناك لبس ولا لا؟ هناك لبس عند ابن مالك رحمه الله، يجب اللجوء إلى الإشمام، خفت، خفت أو خفت، هكذا هكذا خفت. ألا ترون أن هذا ثمرة النحو؟ أن تصلح اللسان حتى يفهمك الناس. قل خفت، فأنت إذا جئت قلت لي خفت نفهم باللي أنت الذي خفت أو خفت أو خافوك. مفهوم هذا؟ لا لا، اتفقنا؟ مفهوم. متى حدث لبس فيجب اللجوء إلى تلك اللغات الأخرى، الإشمام أو إخلاص الضم. مفهوم. باعني زيد، باعني إما لكوني عبدا أو كناية عن الخيانة. باعني زيد، احنا كي واحد كي يخون نقولش باعوا، باعوا. باعني زيد، يلا احذف زيد. تقول تقول بعت، وهذا لا يجوز تقول بعت. لماذا؟ في هناك لبس، دكتة بائع ولا مبيع؟ انا مبيع. اذا مش تقول بعت، بعت فهم، بعت. شوف اللغة العربية ما أسهلها، احنا تبعت، تبعت نقول احنا في الدرجة، انا تبعت، انا تبعت. ايه ها هذه والو، هذه لا لغة فقعس ولا دبير، صح. اذا تلاحظوا باللي مثلا عاقني عن الخير، فلان عاقني عن الخير، عاقني عن الخير، وش تقول؟ عقته ولا عقت؟ أهضر الحق. كنت تقول عقت، تولي أنت الذي عقت، أنت الفاعل. هنا وش تقول؟ تلجأ للكسر وجوبا. علاش؟ عشان أنت عاق يعوق، أنت عقت في المبني للمعلوم، تعوق ولا تعيق؟ تعوق. إذا المضارع عقت، مفهوم. في الماضي عقت، عقت الناس عن الخير، عقت. هذا مبني ذلك الآن المعلوم. لو كانت تبني تعاقوك الناس عن الخير، وش تريد تقول لي؟ عقت ولا تقول لي عقت؟ تريد تقول لي بالسيف عقت. لماذا؟ لماذا؟ لأن المبني للمعلوم عقت، فهم المبني للمعلوم راه عقت. إذا لا تقول تلجأ لإخلاص الكسر، تقول عقت باش نفهم باللي راهو مبني للمجهول. مفهوم هذا؟ عاق يعوق، صرف هذا الفعل للماضي، عاق يعوق مع الضمائر. انا مبني المعلوم، يلا مبني المعلوم، عقت، انا عقت وانت عقت، ابني للمجهول. انا عقت، الحمد لله. اخلاص الكسر هنا هو الذي فعلنا اللبس، إخلاص الكسر هنا دفع لنا اللبس، ما كان نلجأ إلى إخلاص الضم ولا إلى الإشمام. إذا أحيانا هذا القاعدة تاع إخلاص الكسر، إخلاص الضم والإشمام، أحيانا إخلاص الكسر ما يديرش إشكال، خليه كعاقني عقت، فهم ما فيش لب، ما فيش عقت أي عاقوني. أخطرات يدير لك لبس خفت، لا قل خفت، بعت قل بعت، مفهوم هذا؟ إذا نحن ما في نجيب أمثلة في وجوب اللجوء إلى الضم أو الإشمام، علاش ما نجيبوش مثال في وجوب البقاء على إخلاص الكسر؟ أي لا يجوز التحدث بكل اللغات أحيانا، فالإشمام جائز دائما. لماذا؟ ما فيش لبس، الإشمام دليل عن البناء بالمجهول. لكن هل يجوز البقاء على الكسر في خاف وباع؟ لا. هل يجوز البقاء على الكسر في عاقة؟ قلت يجب البقاء على مذهب ابن مالك. القاعدة المقررة شو متى حدث لبس وجب، وجب العدول إلى لغة فيها أمن من هذا اللبس، مفهوم؟ هذا المذهب شكون؟ ابن مالك رحمه الله. اتفقنا؟ إذا لما تكون أنت تصل إلى هذه النقطة، احنا بالعادة جارت العادة أننا نأتي بالأفعال المعتلة الجوفاء، هذه أفعال الجوفاء في وجوب الانتقال من الكسر إلى الضم. أكون معنا ولا أنا وحدي؟ معتادون واش؟ نأتي بأمثلة في وجوب الانتقال من الكسر إلى الضم، باع بعت خاف خفت، فلازم نجيب مثال يجعلنا نبقى على الكسر. كعاقة، عاقني، ما تقولش عقت ولكن تقول عقت، هذا هو مبني للمجهول، لأن المبني للمعلوم عقت، ما تبقاش على المبني المعلوم، مفهوم هذا؟ صاحب. مثله في انقاذ واختار، اختار فيه اللغات الثلاثة هذه. إذا حدث كاش لبس ولا إذا حدث هناك لبس فلجأ إلى لغة أخرى. هذا مذهب شكون؟ ابن مالك. المغاربة يرجحون لا يجيبون، بمعنى يستحبون العدول إلى لغة أخرى عند اللبس. فذهبنا إلى هؤلاء المغاربة، ما بكم؟ اللبس ممنوع في اللغة، اللبس ممنوع في اللغة، فلماذا لا توجبون العدول إلى لغة أخرى؟ فقالوا ألم تسمع ماذا؟ خالف ابن مالك إماما من أئمة النحو شيباوي. وما له شيباوي؟ قال شيباوي لا يجب، شيباوي رحمه الله لا يوجب العدول إلى اللغات مع هذا اللبس. عند شيباوي أكيد خاف، يخافك إنسان، خافني زيد تبني للمجهول، تقول خفت. ابن مالك يقول واجب، تقول خفت. عن شيباوي عاقني زيد عن الخير، وش تقول؟ عقت ولا عقت؟ عن ابن مالك واجب، تقول عقت. كان شيباوي لا يبالي هنا باللبس. المغاربة عرفت علاش؟ المغاربة ما أرادوا أن يخسروا شيباوي وما أرادوا أن يخسروا ابن مالك، فقالوا بالاستحباب، استحبوا العدول إلى لغة أخرى. لماذا استدللت يا شيباوي؟ قال أنا أستدل بأنه لم يعتبر هذا اللبس في نحو، لا في نحو تضار هاي محمد يضار، محمد أو زيد يضار، ايش معناها؟ يضر ولا يضر؟ لا للزوج على بالك، يحتمل محمد يضار بمعنى يضر، يضارر غيره أو ايش معناته يضارر؟ ما شنو العرب تدغم هنا، تدغم الرائين، ايش يقولوا؟ زيد يضار ويحتمل يكون يضار بمعنى وقع الضر عليه شيباويه، هكذا برد. ونحو مختار مش مختارة، أحيانا المخ يطير، مختار. واحد يجي يقول لك السلام عليكم، أنا مختار، أنا مختار. شو ما فهمت أنت؟ بمعنى أنه يختار أو يختار، يختار ولا يختار؟ فإن قال يختار فقد ادعى النبوة. أنا مختار من السماء، يجي لعندي نعطي جواب. وإن كان المقصود وإن كان المقصود أنه يختار فلا بأس، يختار. أنا مختار، مفهوم؟ يعني هل مختار بمعنى مخير، مخير يعني هو الذي يختار، أو لا خيروه؟ مفهوم هذا؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز. سيبويه قالهم يجوز، فلا داعي. أجاب الجمهور أو الذين ذهبوا ورجحوا مذهب ابن مالك، أجابوا عن كلام سيبويه، ذلك ضيق، أن ذلك ضيق، اللبس الذي ورد في كلام العرب ضيق لا يجوز لنا توسيعه. يعني لو رأينا كيف نتخلص من هذا اللبس لفعلنا، لا حيلة لنا بالتخلص من اللبس في تضار ومختار، لا حيلة لنا في التخلص من اللبس. احنا نتحدث عما لنا فيه حيلة. فهذا قال عندنا حيلة لما عندناش، عندنا سلسلوغات خالصه للعرب، فلماذا لا نلجأ إليها؟ مفهوم؟ تلاحظون أن القياس مع الفارق، رأوا قياس مع الفارق. سيبويه رحمه الله صح كلامه جيد، لكن في فيما إذا لم يكن لدينا حيلة في دفع هذا اللبس. مفهوم هذه المسألة؟ مفهوم إن شاء الله. صح. الفصل الخامس، شو معنى الفصل الخامس؟ قصدي هنا شو؟ الذي خارج عن القاعدة العامة، المفروض يقتصر فيه على الضم الأول مطلقا، كسر ما قبل آخر إن كان ماضيا، فتح ما قبل آخر إن كان مضارعا، المفروض هذا هو. قالت لا، كاين أمر خامس نديره. شو الفعل الثلاثي المضاعف؟ الفعل الثلاثي المضاعف، شد مد حبة، حبة شي حبة، حبة لا حبة فعل. فهم شد ابني للمجهود، شد وش درنا؟ وش درنا؟ ضممنا الاول منيح، مش بيع ضمم من الأول، وكسرنا ما قبل الآخر شديدة، هي أصلها شديدة ثم أدغمنا، أصلها شديدة حبيبة ثم أدغمنا. ألا تلاحظون أنه على الأصل؟ هذا على الأصل. إيه قال لك فيه لغة، لغة بني ضبة وبعض بني سمير. بني ضبة معروفون، المفضل الضبي، نسيتوا مفضل الضبي، المفضل الضبي هذا أحسن الرواة للشعر أو للمذهب البصري، مفضل الضبي. حتى هناك دليل من أخليه الواحد يتفكر يبكي موت. ها علاش كيش علاش ولي ما علاش ما نموت، علاش ما تكرهش بلاد رائحة الأدب العربي ما تشمهاش. تروح تقول له دوكا هل سمعت بديوان او مجموعه المفضليات؟ فكري كانوا يالفوا مفضليات، يعني الاختيارات، هذه اسمها الاختيارات. يجي المفضل الضبي يختار قصائد تعجبه يدونها ويرويها، كان رواه الله يبارك. شغل معلقات، كان المفضليات ما شاء الله، هو عنده مفضليات يعني تاعه المفضل الضبي، والناس شرحوها الحمد لله. يلا بني تميم، بعض بني تميم أيضا كسروا الأول، كسروا الحرف الأول، فمثلا وش يقولوا؟ شدة. وش يقولوا؟ شدة. تعرف ليش؟ والله غير أحيانا يحدث لبس. كي تقول شدة، هل هذا أمر أو فعل ماضي بني المجهول؟ شدة

رمى ثلاثي معتل لكنه ليس معتل العين. وكسر أو اشمم فا ثلاثي أعل يقصد الأجوف عينا اعتلت عينه. وضم جاء ايه ضم المفروض يقول والضم لأن المبتدأ لا يبدأ به نكرة لكن سوغ الابتداء به هنا التنويع أو ينوالك. واكسر أو اشمم وضم احنا شفنا باللي النكرة إذا كان في التنويع مبتدأ يوقع في التنويع معليش ذكرين فثوب أجر وثوب عبادي شو قال فريق في الجنة وفريق في السعير مذكرين هذا التنويع المفروض والضم لكن قال وضم لأنه ينوع شحال عطاك وش عطاك ابن مالك من خلال الشطر الأول وش فهم ماذا تفهم من خلال الشطر الأول واكسر أو اشمل أنها ثاني هما اللغتان فصيحتان وإن كان قدم الكسر لأنها الفصحى الفصحى والثانية فصيحة. واكسر أو اشمل فثلاثي أعل عينا وضم جاء أي ورد كأنه يشير لكلام ليست معروفة لغة بني فقعش وبني دنبي جاء كبوعة فحتوني معلش قال هنا أعطك المذهب بتاعه وإن بشكل خيف لبس بشكل أي على جل الشكل ضمة ولا كسرة وإن بشكل خيف لبس شوف بالعاني المثال بتاعه يا ما شاء الله خيفة وإن بشكل خيف لبس يجتنب غير مبني المجهول خيفة وإن بشكل خيف لبس يجتنب أي إذا خشيت اللبس يجتنب الشكل الذي يورد علينا اللبس يجتنبه. وما لباع أنا في مسألة جديدة الفصل الخامس وما لباع قد يرى لنحو حب وش أعطينا الباع ثلاث لغات كسر ضم إشمام قالك أعطيه لحبة يلا في جواز تعدد اللغات ولا في وجوب الالتجاء إلى عند اللبس هذا وش معنى العام عموم ما لباع قد يرى لنحو حب بعدين وما لفا باع لما العين تلي عرفت عش مغضي قلت لكم أنا تلي شو قلت ما تقولكمش الفاء ما تقولكمش أول كلمة ولكن ما قبل العين ما قبل العين معتلة إيه أخذت اختار لو كان قولك أول الفعل همزة أنا قلت لك ما قبل العين التاء اختار ما قبل العين فين قادة القاف فهم وما لفا باع لما العين تلي وما لفا باع لما العين تلي وش يقول لك أنا ينجلي في اختار وانقاد ما ثبت لفا باع لما العين تلي ما شاء الله يعني احنا فا باع الحرف الاول فهم الحرف الاول وش راح يصير في اختار وانقاد وش راح يصير في اختار وانقاد راح يصير الحرف الثالث ما وليه في باع اعطيه لما وليه تلك العين التي تلك الفاء التي جاءت في باع وليتها عين في باع ولا لا معتلة فهم اختار وانقاد عنده فاء الفاء الاصليه تاعو شويه اختار اف تعالى وفي انقاد ان فعل شو صح اعطي العين التي تلي الفاء في انقاد واختار ما اعطيت العين التي وليت الفاء في باع مفهوم هكذا اللهم هكذا وضح اعطي شوف يحب يكتبها نظرا اعطي للعين التي وليت الفاء في اختار وانقاد حكم الفاء العين اعطي الفاء التي اعطي الفاء ايش قلتكم اعطي الفاء خش الاحكام اللي تاثر بها شوف الفاء اعطي الفاء التي وليتها العين في اختار وانقاد ما جاء في الفاء التي وليتها العين في باع وقال اعيد اعطي الفاء التي وليتها العين في انقاد واختار الله يهديك. ما ولية الفاء؟ أعطي ما ولية الفاء. شوف ابن مالك وش قال. هذا ابن مالك هنا أتى بعبارة ملغزة، وما لفا باع لما العين تالي. هنا وين تتذكر قول ابن خلدون في ذم المتون؟ كل ما نشوف هنا في هذه الأبيات التي تلغز نذكر قول ابن خلدون. وما لفا باع، هو وش قصته؟ أعيد القاعدة، شوفوا أنا أريد أن أفك المتن، وإلا لو أردت أن أعطيكم تعبير تاني أعطيناه لكم يحصر عندنا نص ساعة وعلى مدى الإشكال. الإشكال وش درنا إحنا؟ هذه شو قصدكم أنا؟ الشيء الذي قلتها لما لفا باع في الفعل المعتل العين في افتعل، في افتعل وانفعل المعتل العين. ها؟ يعني وش نديروا له؟ المعتل ما قبل ما قبل العين، ما قبل العين تجد فيه اللغات ثلاث، ما قبل العين. ايوه جيد. هذه الاحكام التي وردت في فا باع وقال تعطى للعين لما قبل العين في قال واختار. جيد وصلت. شوفوا احنا الان صورها لكم مساله سهله. شوف باع قال وراء الفاء الباء وقاف عندها أثبت أوجه ولا لا؟ صح. عندنا بك إنقاذ واختار أثبت أوجه، لمن تعطيها؟ للفاء ولا للعين؟ للفاء. لا للفاء لا للعين. لا لا هنا تسمية صرفية، حتى على التسمية اختار أين الفاء؟ الخاء. وانقاد أين الفاء؟ القاف. مفهوم؟ القاف. الآن تاب إن فعل اختار افتعل. أيوة ذلك قال قبل العين، سواء كانت فاء أو لم تكن فاء. أعطي ما قبل العين في اختار وانقاد ما ثبت لفبع حسنا. شفت ابن مالك دقيق في العبارة. وما لفبع أعطي لما العين تلي في اختار وانقاد. الحمد لله إن شاء الله. نعم نعم يمكن أن تلي العين، لا لا أن يكون قبل العين غير الفاء كما في اختار. ها واختار لم يأتي قبل العين فاء، إنما أتت التاء. مفهوم هذه؟ إذن كيف نصلح العبارة؟ كيف نصلح؟ ما أعطي ما ثبت لفاء باع لمن؟ لما قبل العين في اختار وانقاد بين قوسين سواء كان فاء أو غيره. هذا وضحت، وضحت جيدا. شفت المثل؟ وما لفا باع لما العين تلي في اختار وانقاد وشبه ينجلي. أي وشبه؟ يلا بسرعة بسرعة تعيش وما حبش. ها العين لما العين تلي، العين أي تلي، العين تأتي بعد شيء. العين هذه هاي لك شوف الالف اشتان في قادة واختار هي العين، ما تليه هي راي تلي اشياء. هنا راهي ولية الفاء في انقادة، وهنا ولية التاء في اختار. فهم؟ اذا اي شيء تأتي بعده العين في اختار وانقادة المعتلة اعطيه حكم ما اعطيته لفاء ثلث لغات. يعني بمالك اراد ثلث لغات ثبت في فاء باعة اعطيها لما قبل العين في اختار وانقاد. ما اكتب شعر. مفهوم هذا؟ وشبه ينجلي او شبه هذه الافعال مش اختار وانقاد. علاش حنا قلنا في العنوان ان فعل وافتعل باش ما نربطوش نفوسنا غير بفعلين. وتلاحظ تلاحظ دقة ابن مالك رحمه الله تعالى في